بسم الله الرحمن ولو شاء وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات شيئا

الشجر ومن لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومن شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ

وَإِذَا بَدَّلْنَا